وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان يصليان المغرب حين ينظران إلى البيت الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. جاء بأثر عمر وعثمان، يقول كان عمر وعثمان في رمضان إذا جاء الليل بادر بصلاة المغرب قبل أن يفطر وبعد الصلاة يفطر. يبقى هذا عجل ولا أخر؟ ها؟ أخر. لكن يقول المالكية إجابة عن ذلك أو غيرهم، عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما نظر إلى أمرين: الأكل للصائم وصلاة المغرب، أيهما في الميزان ألزم؟ المغرب فريضة بذاتها، وفطر الصائم لو أراد أن يواصل كما واصل صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يؤخر، ما يلحقه من تأخير الفطر أكثر ولا ما يلحقه من تأخير المغرب أكثر؟ ما يلحق من تأخير المغرب وهو ركن من أركان الإسلام أكثر، فلذا كانوا يقدمون المغرب على أنه أولى. هذا تخريج المالكية لأثر عمر وعثمان. ولكن جاء عند غيرهم، روي عن عمر خلاف ذلك وجاء عن أنس خلاف ذلك، ونص أنس رضي الله تعالى عنه فيما يروي أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك عن ابن عباس، يقول أنس عن ابن عباس: كنا جلوسا عند ابن عباس، أو كنا نكون في مجلس ابن عباس، فإذا أذن المؤذن أفطر وأفطرنا معه، وإذا أقام الصلاة قام وصلى وصلينا معه. يبقى ابن عباس يقدم الفطور ولا الصلاة؟ ها؟ الفطور. طيب، حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا أذن المؤذن أفطر على رطبات أو على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء ثم صلى. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم الفطرة ولا يقدم الصلاة؟ يقدم الفطرة. إذن وكذلك ابن عباس وأنس وغيرهم. فإذا وجدت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا يزال الناس بخير ما إيش؟ عجلوا، وفعلا يفطر على تمرات أو رطبات ثم يصلي المغرب. وجاءنا أثر عن عثمان وعن عمر، عمر وعثمان كانا الخلفاء وكان هم الأئمة يبادرون للناس والإمامة بأيديهم، فإذا قدموا الناس تابع له، فإذا كان الإمام من غيرهم وأمامك فرصة تنتظر حتى تصلي كما يفعل عمر وعثمان ولا تفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بقي عندنا فعل منقول عن عمر وعثمان على خلاف فيه، فعمر يروى عنه خلاف ذلك بأنه كان يفطر قبل أن يصلي، وإذا جاءت روايتان عن شخص واحد كما يقال تعادلتا فتساقطتا، ويرجع إلى الأصل وهو السنة النبوية، بل إن السنة مقدمة عن كل رأي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا يخفى على مالك؟ هل يخفى عليه أن السنة مقدمة على كل شيء؟ لا، لكن يريد أن يبين لنا ما عجلوا الفطرة، يعني لو قدر وأخره لا ينبغي أن يؤخره أكثر من صلاة ثلاث ركعات، ولكن لماذا يؤخر والرسول صلى الله عليه وسلم قدام؟ لكن يهمنا التنبيه على إيراد مالك لهذا الأثر في هذا الباب. إذن السنة في الفطر ايش؟ التعجيل. طب تفطر على ايش؟ ياتي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنهم يستحبون أن يكون الفطر على شيء ما مسته نار تفاؤلا. وثبت الآن ما لش حال يقول ثبت الآن، لكن على جرة العادة أن من ألزم أو أصح ما يكون لجوف الإنسان حينما يكون في خلو من الطعام كالصائم في نهار الصيف أن يتعاطى شيئا حلوا باردا، هذا أنسب ما يكون له. والسنة جاءت بهذا، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات. الرطب إذا كان إيش؟ هل هو بالتخيير؟ هل يجتمع الرطب والتمر؟ الغالب أن الرطب يكون في إيش؟ في الصيف، والتمر يكون في الشتاء. فإذا كان الصيام زمن الرطب أفطر على إيش؟ على رطب. فإذا كان الصيام ليس وقت رطب مثل الآن يكون الفطر على إيش؟ على تمرات. إذا لم يتيسر هذا ولا هذا حسيات. شوف مهما اللي بطنه عب بطنه لا، لأن هذا لا ليس من مصلحة الصائم أن يملأ بطنه بالماء، حسيات شيء قليل. أو اجدح لنا، أي يغير الماء بشيء يقابل المعدة، سواء كان بالسويق أو كان بالدخن أو كان بالشراب المعروف الآن بأي نوع من الأنواع، ولا يأخذ الماء القراح إلا قليل ليجرى، أو كما يقولون يفصل بين صومه وإيش وفطره. والأولى أن يتناول في أول ما يأخذ شيئا لم تمسه النار، أما الرطب وإما التمر وإما اللبن أو الفاكهة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذه المناسبة جاءت الآثار بأن للصائم فرحتان، فرحة عند إيش؟ عند فطره، وفرحة عند لقاء إيش؟ لقاء ربه. وجاء الأثر أيضا بأن العبد يحمد الله ويشكره، يحمده على نعمائه ويشكره على أدائه، أعانه على أداء هذا الإيش؟ هذا اليوم وعلى صيامه. وللصائم دعوة عند فطره لا ترد. وبالله تعالى التوفيق.